هذا سائل يسأل عن حكم الأشاعرة، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ وآخر يسأل عن الطوائف المفترقة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، حكمهم في الآخرة، هل هم مخلدون في النار أم أنهم يخرجون منه؟ مع أن بعض الطوائف قد لا يحمل أصل الإسلام كالجهمية والرافضة الغلاة، أفيدونا. التقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة أحيانا يستلزم ذكر بعض الطوائف المخالفة، والأشعرية هم جملة من المسلمين، وهذا لا أحد من المحققين ينازع فيه، ولم يذهب إمام محقق إلى تكفير الأشاعرة لا جملة ولا أعيانا. فإذا من الأصل فيهم أنهم من أهل الإسلام والقبلة الذين تثبت لهم أحكام الإسلام في الدنيا والآخرة، وفيهم قدر واسع من العلماء من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث وغير ذلك. ولكن مع هذا فإن مذهبهم خارج عن مذهب السلف، ولا يضاف أعيان متكلميهم إلى السنة والجماعة، بل يضافون إلى علم الكلام أو إلى طريقتهم المختصة وهي الأشعرية، فينبغي أن يعتدل في هذا الشأن. وهنا قدر آخر من التوضيح، وهو أنه إذا ذكرت مثل هذه الطائفة فليس المقصود أن من مبنى معتقد المسلم أنه يقصد المباينة لكل من ظهر منه قدر من المخالفة للسلف، فإن هؤلاء كالأشعرية مثلا وإن كان معهم قدر من المفارقة للسنة فإن معهم جملا واسعة من الموافقة للسنة. وكما أسلفت في أول مجلس إن أخص ما يمكن أن تفسر به الطائفة الناجية المنصورة أن نقول إنها الطائفة المتمسكة بإيش؟ بالإسلام، أليس كذلك؟ وهي قيل هذا فإن الأشاعرة مسلمون ومتمسكون بأصول الإسلام الكلية والعملية، ولكن في مسائل الأصول النظرية عندهم قدر واسع من المخالفة، لا يهون شأن هذه المخالفة، بل بعض أصولها مأخوذ عن الجهمية ومعلوم حكم السلف في مقالات الجهمية، ولكن مع ذلك فلا بد من قدر معتدل. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ذكره لمفارقة مذهب الأشعرية لمذهب الأئمة والسلف إلا أنه يبين أن الأشاعرة هم جملة من أهل الإسلام، وأن فيهم الفقهاء والعلماء وفيهم الأولياء وما إلى ذلك. ولا ينبغي أن كل من رمي ببدعة أو ضلالة أو مروق عن السنة والجماعة من وجه أن يكون هذا موجبا لمنابذته من كل وجه، فإن المنابذة من كل وجه لا تكون إلا في حق من خرج عن مادة الإسلام كلها. ولهذا لو سميت كثيرا من العلماء لعرفت، يعني لو سميت أنت ولو قرأت في كتب السير لعرفت قدرا واسعا ممن عرفوا في الإسلام بقدم راسخة في العلم في الفقه أو في أصول الفقه أو في التفسير أنهم كانوا على مذهب الأشعري. وحتى الأشعري نفسه كان إماما فاضلا في الديانة وفي قصد السنة والجماعة، ولكن مع هذا فيبقى أن مذهب الأشعرية من حيث أصوله النظرية ومن حيث منهجه مذهب مفارق للسنة والجماعة، ولا سيما أن هذا المذهب ابتلي ببعض الغلاة المتعصبين المنابذين لأهل السنة والحديث كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله، فإن مثل هذا الرجل أفسد مذهب الأشعرية وأوجب كثيرا من المفارقة. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول إن المتقدمين من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وفضلاء الحنابلة، وإن كان عندهم قدر من الغلط وهم التميميون من الحنابلة، كانوا متوالفين متسالمين حتى حدثت فتنة القشيري وتحزب الحنابلة على جهة والأشعرية على جهة. فالمذهب الأشعري فيه فروقات أصول وليست يسيرة عن مذهب الأئمة المتقدمين، ولكن مع ذلك فليس ينبغي أن يقصد عند المسلمين أو عند أهل السنة أو ما إلى ذلك من الإطلاقات كثرة المباينة والمفارقة، وخاصة في مثل هذا المذهب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن كثيرا من أصحابنا يعني الحنابلة ما كانوا يعدون أبا الحسن الأشعري إلا من متكلمة أهل الحديث. نعم.